المصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، فضل منة الله سبحانه وتعالى، اللقاء السادس تحت شعار ما نفذت كلمات الله. ما نفذت كلمات الله شعارنا في تدبرات مع سورة لقمان بإذن الله سبحانه وتعالى. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، آية 13. الشرك ظلم عظيم ليه؟ لأنك تساوي السراب بالماء. الشرك ظلم عظيم ليه؟ لما اجيب اكبر استاذ في الطب واسويه بحد ما خدش حتى اولى ابتدائي ولا خد حتى فك خط، انا اللي بضيع نفسي. يبقى مين الظالم؟ المشرك. ومين المظلوم؟ المشرك هو الظالم والمظلوم، لانه ساوى العليم بالجاهل، ساوى الغني بالمعدم، الفقير ساوى القدير بالعاجز، ساوى الحكيم بالسفيه. ان الشرك لظلم عظيم. الظالم والمظلوم هو المشرك. اوعى تساوي بين الخالق والمخلوق، اوعى. لازم يكون جوه قلبك الفارق بين المخلوق والخالق، تبقى عارف من هو الله، تبقى عارف قيمة رفعت ايديك لله، تبقى عارف قيمة انك تقف على باب الله، يبقى عندك صبر مع الله. يا بخته اللي هيصبر على باب ربنا، ويا ويله اللي هيساوي المخلوق بالخالق دنيا واخرة. يعني واحنا بننطلق بقى باذن الله سبحانه وتعالى في هذه التدبرات، محتاجين ان احنا بس يا اخواني، يعني المعنى اللي اثر في قلبي قوي المره اللي فاتت، ان الصفحه الثانيه في سوره لقمان بتبخ حكمه، بتبخ يا جماعه، يعني ان الحكمه هي القدره على التحكم في النفسيه، ان الحكمه انك تقدر تتحكم في نفسيتك. اما ببص في الصفحه الثانيه في سوره لقمان اللي هي قصه لقمان، بحس ان سيدنا لقمان ايه من ايات ربنا في التحكم في النفسيه. يلا نراجع مع بعض بقى المعنى ده، انا بكرره لانه اخطر معنى انا خرجت بيه من الصوره لحد دلوقتي. يعني ايه الحكمه؟ يعني وانت بتسجد تقول اللهم اتيني الحكمه، لان بسبب تحكم نفسيتنا فينا، بسبب ان نفسيتنا بتغلب ديننا، احنا ضيعنا خير كتير قوي وضيعنا مصالح كتير قوي في الدنيا وفي الدين. لقمان اول الحكمه كانت ان اشكر ايه؟ ان اشكر لله انك انت لما تمتلك القوه، الحكمه في استعمال النعم، النعم قوه. البنت الجميله بيبقى عندها رغبه جباره انها تتمكيج وتتبرفن، لانها عارفه انها بتبهر الناس. الشاب القوي البادي بيلت عارف ان هو ممكن ينال من الشهوات ما يريد. اللي معاه 50-60 مليون دولار بيبقى عارف انه ممكن يعمل اي حاجه. الانسان في شبابه اللي بياخد شهاده عالميه عارف انه ممكن يجني من وراها الملايين. عشان كده الانسان لما بيمتلك النعم العظمى بيتحول فجاه الى وحش كاسر عايز يحول النعم ديت لشهواته. فكانت اول حكمه لقمان انه قدر يتحكم في نفسيته ساعه امتلاك القوه. لقمان كان عبد، كان عبد يا جماعه، زي ما قلنا من النوبه بقى فجاه بقى قاضي، فجأة بقى الدنيا كلها بتستفتيه، فجأة بقى الجماهير كلها حواليه، فجأة بقى حديث المدينة وحديث الجماهير ساعة ما امتلك النعمة دي، ساعة ما الدنيا كلها أقبلت عليه. عمل إيه؟ نسب النعم لله واستخدم النعم في طاعة الله وفي الدعوة إلى الله. هي دي أن أشكر لله. يبقى الأول أول تحكم في النفسية، التحكم في النفسية ساعة امتلاك القوة، ساعة لما تشوف إن الجميلة، لما تشوف انك انت شاب او معك فلوس او خدت شهادة كبيرة، استنى ان اشكر لله. تاني تحكم في النفسية لما ابنه غلط، لما ابنه كفر على قول جمهور المفسرين، لما ابنه اشرك، انك لما تتعامل مع الاخطاء والمشاكل تتعامل بحكمة، تتحكم في نفسيتك مش تبطش باللي قدامك لانك قادر عليه. تالت تحكم في نفسيته وحكمة لما جه يغير مراته وابنه، لما جه يغير اسرته ويحولهم من فحم جهنم لاهل جنات النعيم. عمل بدأ بايه؟ بدأ بالعقيدة الاول لا تشرك بالله، ووصل معهم للقمة، وقال يا بني بالحكمة والرحمة والحب دخل صح ومشي صح وتمها صح. حكمة في تغيير الواقع والمجتمع. رابع تحكم في النفس، لان احنا طبعا سهل جدا ان انا ادخل على شاب بيعصي ربنا واقعد اكربجله وجهنم وهيحصل فيك، سهل جدا ان انا انتقم منه نفسيا، ما انا بحب ربنا وانا مخلول ان هو بيعصي ربنا ومتضايق ومش عارف اعمل ايه. فاحيانا الداعية بينتقم نفسيا من العصاة بانه يقعد يقيم الحجة، يقيم يا ابني احنا عايزين نغير الناس، مش عايزين نقيم الحجة على الناس، احنا عايزين نغيرهم. يبقى بالرفق وبالرحمة زي النبي عليه الصلاة والسلام. رابع تحكم في النفسية يأتي بها الله، انها ان تكن مثقال حبة من خردل. التحكم في النفسية وانت لوحدك، ساعة ما الشهوة تتعرض عليك، ساعة ما بنت تتصل بيك، ساعة ما شاب يطلب منك تعملي له اد على الفيس ويكون حاجة ما هنا ما هناك. ساعة ما شهوتك تفور وانت لوحدك افتكر يأتي بها الله، تقدر تتحكم في نفسيتك ساعة الشهوة، ساعة البنت، ساعة الاغراءات الشهوات. رقم خمسة، يأتي بها الله لو ده الرزق، لو دية الارزاق ربنا قادر انه يأتي بها. ساعة ضغوط الرزق الناس بتتجنن، الناس بتجري من ربنا، الناس بتجري من الجوامع، الناس بتتحول لجري الوحوش. انا هجيب رزق منين؟ حرام او حلال مش فارقة، ما تقوليش اجيب منين، انا شاب عايز اتجوز، وانا واحد عندي 3 بنات اجيب لهم منين، وانا واحد مطلوب مني 5000 جنيه في الشهر، لو ما خدتش رشوة اصرف منين؟ بيتحول الانسان لوحش ساعة ما بيحصل ضغوط من الرزق عليه في الرزق. انما لقمان هنا التحكم في النفسية ساعة ابتلاءات الرزق، ساعة ابتلاءات الدنيا. يا ابني يأتي بها الله، يا ابني حل جميع مشاكل الرزق، الله قادر انه يحلها. سادس حاجة برضو يأتي بها الله لو دي مقصود بها الحسنة، حسنة السر، التحكم في النفسية ساعة الخلوة. انتوا ناس محترمين، نصكم بس اللي لما هيلاقي نفسه لوحده في الأوضة ممكن يفتح اليوتيوب ويشغل مقاطع وحشة، لأنكم ناس محترمين. النص بس، النص التاني بقى بيعمل ايه؟ اول ما يدخل كده ويقفل على نفسه اوضته، يا يوم متمطع ورامي نفسه على السرير، وان شاء الله اللي يبقى يصحيه بعد 15 ساعة. مش قادر يتحكم في نفسيته ساعة الخلوة. المفروض الخلوة دي تهيج شوقك الى الله، المفروض اول ما تلاقي نفسك لوحدك تهيج الاشواق. انك عشان كده ربنا ما قالش الذين يخافون ربهم بالغيب، امال قال الذين ايه؟ يخشون ربهم بالغيب. الخشية غير الخوف، الخشية التعظيم، قلبك يتملى تعظيم. انا بيني وبينك بس الوقت يا رب، الله اكبر. يبقى التحكم في النفسية فوق الكسل ساعة الخلوة. سبعة، يا بني اقم الصلاة، التحكم في النفسية ساعة ما الاذان يدن. طب اخلص دي بس يا رب، اصل الموضوع ده شغلني، اصل اوف شفت ديليت، اجري اجري يلا، فرمل، شد الحكمة بتاعت لجام نفسيتك، شد اللجام واحود الدركسيون بتاع النفسية على بيت ربنا. هي دي الحكمة، انك تقدر تشد لجام نفسيتك وتفرمل في اي لحظة، وتقوم الدركسيون بتاع النفسية محوده على الاتجاه السليم اللي ضد نفسيتك. هي دي الحكمة، ان دينك يغلب نفسيتك، انك انت رؤيتك تغلب نفسيتك. سبعة، وامر بالمعروف وانهى عن المنكر. لما تشوف شباب بيعصي ربنا، يا معديين من يومين كده ولقينا شاب حاطط ايده على كتف بنت، فواحد بيقول حد يكلمه، نزلت جاري جاري ليه؟ لاني نفسيتي ضد العمل ده، وربنا جاب خير كبير جدا من ورا النزله دي ومن ورا الجوله دي. هي دي، انك انت ساعه لما تلاقي حد بيعصي ربنا هيكسفك لو كلمته، هتكسفك لو كلمتيها، شد اللجام، فرمل، احود دركسون النفسية على الدعوة الى الله، ما انتش هتخسر. تمانية، واصبر على ما اصابك، انك تقدر تتحكم في نفسيتك ساعة الاذى. كل الملتزمين والمتدينين لما الدين بيبقى منبي وجميل بيبقى مقبل على الله، حصل له مشاكل بقى، مشاكل جوه البيت، مشاكل بره البيت، اي مشاكل في الطريق، انا اكتشفت ان انا كنت شدد على نفسي، انا يبدو ان انا محتاج فترة مشاكل. يا ابني اصبر على ما اصابك، اتحكم في نفسيتك ساعة الابتلاء في ذات الله. تسعة، ولا تصعر خدك للناس، انك تتحكم في نفسيتك ساعة ما تشوف الغني او الملوك او العظماء اللي ممكن بخطة قلم يغير لك قرار في حياتك، اللي ممكن بواسطة منه ينقلك 15 درجة في السلم الوظيفي، اللي ممكن بهدية منه يغير لك مستوى معيشتك، ولا تصعر خدك للناس، انك انت تتحكم في نفسيتك ساعة ما تشوف الاغنياء، لان الله فوقهم والله اغنى الاغنياء. عشرة، ولا تصعر خدك للناس، انك تتحكم في نفسيتك لما تشوف الفقير بقى، ما هو الاثنين غني وفقير، الآية جاية على الاثنين، اصل الفقير ده جاي بالتأكيد عايز حاجة، غلبان عايز حاجة، يبقى هياخد مني، يبقى هيقطع من رزقي، يبقى تهرب، اوعى تهرب، اوعى لا تهرب من غني ولا تهرب من فقير، ولا تجري ورا غني ولا تجري من فقير، اتعامل بالحكمة. قد يكون التعامل مع الغني الحكمة فيه انك انت تحترمه او انك انت تدعوه، قد يكون الحكمة في التعامل مع الفقير، اي شوف الصح ايه وفرمل وتحكم في نفسيتك. رقم 11، ولا تمشي في الارض مرحة، انك تقدر تتحكم في نفسيتك ساعة عروض الفسح. يلا يلا شيخ محمود، يلا نطلع على راس البر ونجيب بقى 4 كيلو لحمة ونشوى على البحر ونسهر للفجر، يلا استنى بس، استنى بالراحة، هو انت الوقت طالع ليه؟ هو انت اشتغلت في حفظ القرآن والعبادة والمذاكرة وشايف دنيتك فعايز ترفه على نفسك شوية؟ خلاص يا عم يلا انطلق، دي عبادة في الوقت ده لو جددت النية، انما كل يوم بقى عمال على بطل قلبتلي الدنيا مدينة ملاهي، لا فرمل، اتحكم في نفسيتك، انت ما جيتش الدنيا عشان كده، الحاجات الاجتماعية دي تجديد نفسية، انما مش لايف ستايل، ما هياش المود بتاعك على طول. ابقى مكتئب لو ما تفسحتش، لا بتبقى مكتئب لو ما قريتش القرآن، انما نفسيتك محتاجة فك فك، ودي عبادة، انما مش لايف ستايل. حضاء 12 واقصد في مشيك. لما يتعرض عليك ضغوط الحياة، لما يتعرض عليك اغراءات وعقود عمل وفرمل، ليه يا حرام يا ابني؟ ما بقولكش اقبل او ارفض، بقولك فرمل لحد ما تشوف ده في مصلحة دينك ولا لا. جالي عقد عمل ب 100,000 ريال في الخليج. يا حبيبي ثانية واحدة، في هناك بيئة ايمان؟ بقولك ب 15,000 ريال يا ابني في بيئة ايمان. يا ابني احسبها دنيا واخرة، تحسبهاش دنيا بس، احسبها من كل الزوايا. انت رايح ترمي نفسك في ديب فريزر، هتضيع مستقبلك وترجع واولادك في الجامعه ما عادوش طايقينك ولا عايزينك ترجع اصلا، وكله اتعود على انك مش موجود، وانت بالراحه بس احسبها. اقصد في ماشيك، انت وزير اقتصاد عمرك، اعرف انت رايح فين، احسبها، خلي ليك قصد ووجهه وفاهم انت رايح فين. فرمل في نفسيتك ساعه عروض الدنيا المغريه. 13 بقى و14 او 15 واخدد من صوتك، فرمل نفسيتك ساعة جلسات الأقران. كل واحد عايز يعلى، أنا هعلي صوتي عشان أظهر. يا راجل ساعة المناظرات والجدل هعلي صوتي عشان أكسب. اوعى اوعى يبقى صوتك حصانك، اوعى تاخدهم بالصوت ليغلبوكم. خليك بتاع حجة مش بتاع رفع صوت. إن أنكر الأصوات لصوت الإيه؟ الحمير. الحمير هي اللي بتستخدم صوتها عشان تغطي على كل اللي حواليها، عشان تعلن عن نفسها، إنما الإنسان العاقل بيستخدم الحجة والبيان. فالصفحة بتبخ حكمة يا اخواني في الله. قلبي متأثر جدا جدا بالصفحة دي فعلا، ومتأثر جدا بمعنى الحكمة، وحاسس ان يعني القدرة على التحكم في النفسية دي قصة كبيرة جدا. وعايز قبل برضو ما انطلق تاني، قلنا ان في فرق ما بين اربع الفاظ، لفظ الهداية اللي في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، ولفظ الحكمة اللي في لقمان، ولفظ التوفيق ها وما توفيقي الا بالله، ولفظ الرشد عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا في سوره الكهف. قلنا الفرق ما بين الاربعه ايه؟ قلنا ان التوفيق انك انت اصلا تبقى مختار الطريق صح. يعني هقول لك الفرق بينه. التوفيق بالنسبه لي مثلا ان انا ادي درس، ان انا اشتغلت في الدعوه لله، ده التوفيق. امال الرشد ان انا اعرف بقى هدي ايه؟ هدي دستور ملتزم جديد، ولا هدي تفسير، ولا هدي استعداد لرمضان؟ ده الرشد بقى، انك يبقى عندك خط سير جوه الطريق نفسه. امال الحكمه ان انا ما اقولش كلام اضيعك بيه، ان انا ما اقولكش كلام يعمل لك صدام في الدنيا بره ما بين الدين والدنيا، ان انا احولك لانسان كتله مشاعر من غير ما اديك كلام عملي بجد وحقيقي، يبقى دي الحكمه بقى. والثلاثه الهدايه. الهدايه هي الكلمه الام، انما الحكمه هي هدايه النفسيه، انك تقدر تتحكم في نفسيتك. الرشد هي هدايه العقليه، ان يبقى عندك خط سير. التوفيق هي هدايه البصيره، انك تبقى عارف طريقك، يبقى طريقك موافق نسخه طبق الاصل من مراد الله. والثلاثه على بعضهم اسمهم الايه؟ الهدايه. عشان كده يعني ربنا ما سماش نفسه الموفق او مؤتي الحكمه او المرشد، انما سمى نفسه ايه؟ الهادي. ليه؟ لان كل ده تبع الهداية، تبع الهداية. واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، في كلمتين في قصة لقمان كافيين لتغيير الحياة والاصلاح الحياة. الكلمة الاولانية وهو يعظه، وهو مش حد تاني، ان انت تشيل ابنك، ما تجيش واحدة بقى تقعد تلطم وتوقفك في الشارع، ابني ضايع تعالوا انقذوا ابني. يعني انا اقول لحضرتك حاجة بس ما زعلش مني، تعرف انت عامل زي ايه بالظبط؟ اما بتروح لشيخ ولا داعية تقول له تعالى الحق ابني بس من غير زعل، عامل زي عامل اطفاء، فواقف يصرخ الحقونا حريقة حريقة يا ظلمة، بقول لكم حريقة يا ضلالية في حريقة. يا عم انت عامل الاطفاء اصلا، انت عامل الاطفاء، محدش هيطفلك الحرايق اللي في بيتك غيرك. طب انا مش عارف، مين اللي قالك انك انت مش عارف؟ وقف الساقية بس اللي انت بتجري فيه، ادي لولادك وقت وهو يعظه، طبق روشتة لقمان. الواحد حزين يا اخواني، حزين والله، ان كل مبادئ تربية الاطفال في قصة لقمان، والغرب هو اللي بيعلمنا نربي ولادنا ازاي، ان كل مبادئ التربيه في قصه لقمان والغرب هو اللي عمل مناهج للتربيه وجامعات للتربيه وبيعرفنا الرب ازاي. حزين ان الجي بي اس الحقيقي معانا الجي بي اس بتاع خط السير في كل حاجة وتربية الاطفال والاصلاح، وقاعدين مبهورين بالجي بي اس بتاع جوجل، الجوجل مابس، والجي بي اس بتاع الموبايل بيوصلك لاسكندرية والقاهرة، الجي بي اس ده بيوصلك للفردوس الاعلى وللسعادة وللنجاح وللتميز وللحضارة. حزين ان احنا مش مقدرين قيمة النعمة اللي ربنا سبحانه وتعالى ادها لنا. يبقى الكلمة الاولانية وهو يعظه، لو طبقناها جوه بيوتنا بيوتنا هتتغير. طبقوها، اوعى تفتكر ان ابنك محتاج انك انت تقلب الدنيا عشانه. يا اخوانا، يا بني يا بني، انا هبنيك يا ابني، انا اللي هبنيك، مش الحوت الازرق، مش مريم، مش جنية النار. الشباب اللي انتحروا مش ضحايا لعبة، الشباب اللي انتحروا ضحايا اب وام ولا واخدين بالهم من الدنيا. الشاب قفل على نفسه الاوضة 50 يوم ولا حد داري عنه حاجة. الوضع قطع ايديه وشرايين ايديه ورسم حوت على ايديه، وامه وابوه فين 50 يوم؟ ده حتى مثلا لو في ساعتين 50 يوم. 50 يوم بينزل الساعة 2 بالليل، و50 يوم بيسمع حاجات غريبة، و50 يوم بيعمل حاجات غريبة، ومحدش داري. يبقى اللي انتحر ده ضحية لعبة ولا ضحية غياب منهج يا بني، ولا ضحية غياب منهج؟ وهو يعظه، وهو يعظه. الكلمة الأولى الإنقاذ الواقع. ابنك مش محتاج انك تبقي بنت تيمية، ابنك مش محتاج انك انت تبقى شيخ الإسلام، ابنك محتاج ان الكلام الفطري اللي جواك بس تقوله. بس انا اكتر سبب لالتزامي كانت مدرسة عندي في اولى ابتدائي ولا تانية ابتدائي، مدرسة متبرجة بتلبس قصير، كانت مدرسة سبحان الله، بس تدخل تقول يا عيال خافوا من النار، يا عيال خافوا من ربنا. انا طفل مش قادر اترجم انها كشف شعرها، انا طفل مش، وحتى لو ترجمت انا خفت من كلمة النار، خفت من كلمة خافوا من ربنا، اتزرع جوايا الدين. يعني عايز اقول ايه، طبعا الموقف مش مثالي انه يتحكى، ولكن انا عايز اقول ان اوعى تتخيل ان ابنك محتاج شيخ، ولا ان حل مشكلة بنتك اللي في اعداد اللي مورياك النجوم في عز الدور انها محتاجة شيخ يجي يكلمها. ابنك محتاجك انت، بنتك محتاجك انت، ابنك محتاج انك تاخده في حضنه وتسيسه، ابنتك محتاجة انك توقف الساقية اللي انت دايرة فيها وتديها شوية وقت. اولادنا محتاجين وقتنا، مش محتاجين نجيب لهم شيخ بعد كده. الشيخ وقارئ القرآن ومحفظ القرآن كله هيشتغل بقى، هيبقوا فريق العمل بتاعكم في تربية اولادكم، ولكن انتوا المايسترو. لو المايسترو ساب الفريق ولا اي حاجة هتجيب نتيجة. يبقى الكلمة الاولانية في انقاذ الواقع وهو يعظه لو اتطبق جوه البيوت. الكلمة التانية وصاحبهما، وصاحبهما لو اتطبقت بره البيوت، لو صاحبنا الناس، لو اقمنا علاقة مع الناس، لو عرفنا نصاحب الناس. لا ده بيعصي، ما اقدرش يا عم. بس ثانية، بس ثانية، ما هو انت لو ما عرفتش تقيم علاقة معاه مش هيسمعك اصلا، ومش هيشوف الخير اللي عندك اصلا، وهيبقى خايف منك، وهتبقى خايفة منك اصلا. اخوانا عايزين نعرف نغير جوه بيوتنا ازاي، ونغير بره بيوتنا ازاي. عايزين نفهم ازاي الدين يمشي في الحياة، مش رهبانيات ابتدعوها، مش الدين جوه المساجد وبس. ازاي الدين اللي بتتعلمه ده تتحرك بيه في الحياة؟ فك شخصيتك وتعامل مع الحياة، وافضل ماسك في بيئة الايمان، وتحفظ القرآن، والمربي اللي بيربيك، والصحبة الصالحة، ودورات التفسير، واخرج للحياة مسكينك هو. والله ما تخاف، والله ما تضيع، طول ما انت ماسك في بيئة الايمان مش هتضيع، ما تخافش، تعامل مع الحياة وغير. الناس عمرها ما هتنزل من عربية الدنيا اللي ركباها، الحل الوحيد ان نركب معهم العربية ومن جوه نغير الدريكسيون، انما ان احنا نفضل واقفين، سيبوا كل الدنيا والحياة اللي انتوا فيها وانزلوا من العربية وتعالوا اركبوا معنا العربية بتاعت الاخرة. هو مش هيرضى، هو خايف منك اصلا، مش عارف حاجة عنك. طب ما تيجي نركب معهم من غير معصية، من غير له، من غير تضيع عمر، بالاخلاق، بصاحبهما في الدنيا معروفة بس، ومن جوه نغير الدريكسيون. كل دريكسيون عربية الدنيا هيعمل يوتيرن ويرجع على الاخرة، بس من جوه. اي اصلاح خارجي، اي اصلاح من بره مش هيجيب، لازم نبقى جزء من المجتمع عشان نقدر نغير المجتمع. كلمتين يغيروا الدنيا كلها لو فهمناهم. ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن، ووصينا الانسان بوالديه. الاية 13 الاب بيوصي ابنه بربنا، لقمان بيوصي ابنه بربنا. الآية 14 ربنا بيوصي ابن لقمان بلقمان، ربنا بيوصي الابن بالاب. كأن لما هتوصي ابنك بالله ربنا هيوصي ابنك بيك. كأن جزاء من جنس العمل، كأن مش حل ان ابنك يعمل اللي انت عايزه انك تجحد قلبه على ربنا وتقسي قلبه على ربنا زي الوقت بعض الاباء والامهات لابسه نقاب ليه، رايح جامع ليه، تحفظ قرآن ليه، ماشي مع دول ليه. انت حرة، ابنك لو ساب دول انت لا تتخيل يعمل فيك انت ايه. انت اول من سيجن الحصاد المر وهتجرع الجامع بعد كده وتقوله تعالوا الحقوه. طب ما من الاول ما تقسيش قلب ابنك على ربنا عشان ربنا ما يقسيش قلب ابنك عليك. ما تبقيش الجدار اللي بين ابنك وبين ربنا عشان انت اول واحد هتجني الضريبة بتاعت دي. ووصينا ووصينا الكلام ده كلام مين؟ لقمان ولا كلام ربنا؟ ده ربنا اللي بيكلم مش لقمان. قال له مش كان لقمان اللي بيقول يا بني لا تشرك بالله؟ قال له هو الكلام بقى كلام. وبعد كده يا بني انها ان تكن مثقال حبة، رجع كلام لقمان تاني. هو ايه اللي جاب كلام ربنا في النص؟ قال لك ده بقى قمة الفتح، ان يبقى لسانك مسدد كأن الله صار لسانك الذي تتكلم به، كأن لقمان بيتكلم بنور الله، وفي نفس الوقت يبقى في مدد من الله. اتكلم وربنا يبعث لك تقول ايه. اتكلم في الدعوة يا اخوانا، والله الدعوة ما محتاجة انك تبقى مخلص البخاري ومسلم، محتاجة بس فطرة سليمة ومعلومات جميلة زي اللي انت بتسمعها في الجامعة دي، وروح وافتح قلبك وملكش دعوة، ملكش دعوة، هتنطلق وهتبدع وهتغير. محتاجة روح، محتاجة ايمان حقيقي بالجنة والنار، محتاجة حب حقيقي لله وللإسلام. ووصينا الانسان، ليه كلمة الانسان؟ لانها من النسيان، لان الانسان بينسى. امه وابوه عملوا ايه؟ فكأن اوعى تنسى فضلهم عليك يا رب. يا رب ده ده دول الوقت بيحاربوك يا رب، ده الام والاب اللي انت بتوصي اللي ولاد بيهم الوقت دي في المرحلة الجهرية. الصورة دي يعني كانت الامهات والاباء مولعين على الصحابة البيوت، وان جاهداك على ان تشرك ما ربنا ايه، هتروحوا فين، هتعملوا ايه؟ يا رب ده بيحاربوك وانت بتوصي بيهم. سبحان من اوصى اولياء الرحمن باعداء الرحمن. سبحان الله، الام والاب بيجحدوا قلب الابن على الله وربنا بيوصي بيهم. هي دي الرحمة بقى، هي دي الرحمة وهي دي الحكمة في سورة الحكمة. ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن. كلمة مؤثرة جدا. انا اكتر حاجة بتأثر في قلبي في الكلمة دي ان امه دي اللي ربنا بيوصي بيها زي ام مصعب ابن عمير كده، مولع الدنيا عليه ومن عامل اكل عشان يسيب ربنا، وربنا بيجيب له مشاهد تقطع القلب. عارفين يعني ايه وهنا على وهن؟ ده منظر الام في الحمل وابنها قاعد يكبر شهر ورا شهر، لحمه بيتكون من بروتين لحمها، عظمه بيتكون من كلسم عظمها، وتيجي بعد سنين يجي لها شاشة عظام ويبدأ يحصل لها مشاكل صحية لان ابنها خد لحمها ودمها عشان يتكون. عشان كده هتدفع لامك وابوك ايه؟ هتدفع لهم تمن، هتدفع لهم تمن كبدك ولا تمن كلتك؟ ده كبدك وكلتك ولحمك من لحمها اصلا. هتدفع لامك ايه؟ تمن دمك، تمن مخك، تمن قلبك، تمن رئتك، تمن عظمك، ده انت كلك منها اصلا، لحمك من لحمها وعظمك من كلسم عظمها ودمك من دمها، هتدفع لها ايه؟ هو الشجرة مهما دفعت للجذور بتاعتها هتدفع لها ايه تمن ان هي بقت موجودة في الحياة اصلا؟ هتدفع لامك تمن ايه؟ تمن الحمل. لما بنت اتولدت مبكرا بتقدير الله ورحت حضانة بياخدوا كام الف جنيه في اليوم يا اخوانا؟ بياخدوا قد ايه في اليوم؟ امك دي 9 شهور، لو انت حسبتها على الحضانه اللي في بطنها دي هتديها ايه؟ هتدفع ثمن الولاده. لما ابن عمر الراجل شايل امه في الحج بيقول له هل وفيتها حقها؟ قال له ولا بطلقه واحده. تدفع ثمن ايه؟ هتدفع. حملته امه وهنا على وهن، منظر الوهن، المنظر الاستنزاف، ان الام ضعيفه وبعد كده الابن قاعد يمص الكلسم ويمص الدم ويمص البروتينات، ففي الشهر الثالث بقى تضعف من الثاني، وفي الشهر الرابع بقى تضعف من الثالث، وفي الشهر السابع بقى تضعف من السادس، وفي الشهر التاسع مصت خلاصه جسمها بقى تضعف من الثامن. وهنا هي قاعده تضعف وانت قاعد تقوى، هي قاعده تتهشم وانت قاعد تكبر، هي قاعده تقع وانت قاعد تقف، لحد ما تعمل في الاخر زي الكتكوت اللي مص كل الخير اللي جوه البيضه وبقت شويه بتاع مهشم يدوس عليها برجليه اول ما يخرج ويجري عايز الحياه وينسى، وينسى البيضه دي عملت له في يوم من الايام. انا عايز اشوف جوزي يا ماما، انا عايز اشوف اولادي، انا بقى عندي بيت، انا مش قادره ان انا اشيل ان انا انفذ لك طلباتك، ونسيتي ان دي عمرها هي اللي ادتهولك عشان انت توصلي لده. حملته امه وهنا على وهن. اكتر حاجة تقطع القلب مش ان ربنا وصى، مش الكلام المؤثر الرهيب ده بتاع الآية، اكتر حاجة تقطع القلب ان ربنا بيقول له لمصعب ابن عمير مع امه، لسعد ابن ابي وقاص مع امه، للصحابة اللي كان اهلهم مولعين الدنيا عليهم. شوف رحمة ربنا وفصاله في عامين. الفصال اللي هو انفصال الطفل عن الام، سنتين الام العارفة تروح ولا تيجي، ام كلبش فاكر اهو عايز يرضع وعايز يتغير له وعايز وعايز وعايز، سنتين مشلولة وبعد كده برضو جنبه، بس سنتين ماسك فاكر اهو، ولا عارفة تنام غير جنبه، ولا عارفة تمشي منه، ولا عارفة تعمل حاجة. وفصاله في عامين. انا اشكر ليه الاول قبل اشكر لوالديك؟ اشكر ليه؟ اصل الام والاب دول نعمة من ربنا سبحانه وتعالى. اللي اتحرم من نعمة الام والاب بيبقى فعلا متأثر نفسيا قوي. ربنا يكبر كسر الجميع. ده النبي عليه الصلاة والسلام ليهم عزاء في حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام. ولكن ان اشكر ليه؟ اشكر ربنا على نعمة امك وابوك، اشكره. ولوالديك مين فينا شكر لامه وابوه؟ مين فينا جرب احساس الشكر الحقيقي؟ الي المصير، انت وامك ووالدك الكل رجالي، فاوعى تعصيني عشان حد. وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. هناخد الوقت الروشته الجميله قوي، اي روشته واضحه ايه. وان جاهداك ده حياه وموت عشان نعرف كفاح الصحابه، عشان دينهم الصحابه استعملوا قد ايه. على ان تشرك بي، على في علو قهر وسيطره، قاهرين الصحابه، عشان نعرف الصحابه استحملوا قد ايه. جاهداك يعني بيجاهدهم ان ربنا لا يذكر، ان ربنا لا يعرف، ان ربنا لا يعبد. واخدين ده ايه العناد ده؟ ده ايه الكفر ده؟ على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. كلام واضح. الام والاب البر ملوش دعوه بالدين، بر الوالدين ملوش دعوه انك تحضر درس، بر الوالدين ملوش دعوه انك تقوم ليل، بر الوالدين ملوش دعوه في الدين. مش هسيب الدين بر اعق ربي عشان ابر امي، فلا تطعهما. في الدين لا، في الدين اتبع سبيل من اناب اليه، اتبع مش استمع، سبيل مش اتبع من اناب، اتبع سبيل من اناب. احنا مش بنتعلق باشخاص، احنا بنتعلق بمنهج، احنا ماشيين في منهج السنة وراء من يقودنا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. واتبع سبيل من اناب اليه. فين في حياتك دي؟ فين في حياتك؟ احنا بنستمع دروس ايمانية، انما بنتبع؟ احنا فعلا عندنا منهج وعندنا دعوة وعندنا مبادئ وعندنا رسالة واصحاب قضية وماشيين على خط سير في البناء وفي العطاء؟ اتبع سبيل من اناب اليه. كلمة جميلة. اناب ده اللي قلبه رايح لربنا، اناب ده اللي وجهته ربنا. ولكن وفين تطبيقها يا جماعة؟ يبقى فلا تطعهما. بس استنى بقى شوف التوازن. وصاحبهما في الدنيا معروف. عايزة تعرف يعني بر الوالدين؟ كلمة خلصت الموضوع. وصاحبهما. البر ان امك وابوك يبقوا اصحابك، مش تروح لمامتك بعد ما اتجوزتي حاسه انك مخنوقه، ده واجب انت بتحبيها بعينيكي وروحك وقلبك. ولكن يا بنتي حسسيها انك بنتها اللي كانت لسه ما اتجوزتش، قومي اغسلي لها المواعين، وقومي نظفي لها الشقه، وقومي اغسلي لها الهدوم، واقعدي اتكلمي معاها. بس اصل انا مشغوله بحفظ القران، ومشغوله بيلا نشجع بعض، ومشغوله. يا بنتي كلميها في مواضعها، كلميها في همومها، اتكلمي، ما تحسسهاش انك انت جايه لها وقاعده متوتره عشان تلحقي ترجعي. صاحبيها، هو ده البر. عايز تبر امك وابوك صاحبهم. كلمه خلصت الموضوع. وصاحبهما في الدنيا، مش في الدين، ما تضيعش دينك. في الدنيا معروفه بالعرف، كلام لا ينكر عليك ولا يستنكر عليك، فلا تطعهما. شايف التوازن ما بين فلا تطعهما وبين صاحبهما؟ مش فلا تطعهما واهجرهما، لا، صاحبهما. في الدنيا معروفة. ال- ال- ال- الحكمة في التعامل مع الواقع. بلاش دينك، بلاش نفسيتك تغلب دينك. انا مقفول وبيقولولي بيحاربوني في التزامي، انا عايز اسيب البيت. يا عم بس بالراحة يا اخوانا، خليكوا اهل حكمة شوية، اتحكم في نفسيتك، خلي دينك يغلب نفسيتك. صاحبهما في الدنيا معروف. ازاي بقى اجمع؟ هي دي الحكمة، هو ده التوازن، الحكمة. واتبع سبيل من اناب الي. شايفين التوازن ده كله؟ ثم الي مرجعكم. جميل قوي ان بعد اتبع سبيل من اناب اليه، ربنا فكرك بالقبر والموت. ثم الي مرجعكم، هتموتوا، فانبئكم بما كنتم تعملون. هتموت، فالحق امشي في طريق الدين وغذ السر الى الله، لانك في اي لحظه راجع لربنا، راجع. الرشدة واضحة جدا جدا في التعامل مع الوالدين، عشان ما يجيش واحد يقول اعمل ايه يا ابني. اسأل الله الحكمة، الايات واضحة، تعمل معهم ايه، تمشي وراهم في ايه، وما تمشيش وراهم في ايه. والايات في قمة التوازن، والرشدة في قمة الوضوح، لو انت عايز تنادى من ابواب الجنة جميعا باذن الله. يا بني انها ان تكن مثقال حبة من خردل. الاية الجبارة بقى. يا بني، يا بني تاني، جرعة حب وحنان تاني لنهاية الطريق، لنهاية الطريق. يا بني اقم الصلاة بعدها برضو تاني. يا بني هتفضل لنهاية. الناس لن تتنازل عن جرعات الحب والحنان مننا. هو كده، انت ابو الناس اللي بره دول، انت ابوه، اخفض جناحك، خدهم في حضنك. ده انا محتاج حد ياخدني في حضنه. هي الدعوة كده، اللي ما عندهاش طاقة على الحب والعطاء والحنان ما تشتغلش في الدعوة. هي الدعوة الى الله حب اصلا. فعلى طول يا بني، يا بني، يا حبيبي، يا ضنايا، يا ابني، جرعات الحب المتكررة. يا بني انها، انها ايه بقى؟ ايه انها بقى؟ انها ايه؟ عندنا 7-8 اقوال في انها دي، انها ايه. والمفسرين بقى بيبدعوا في كلام في هذه الآية. انها ان تكن مثقال حبة من خردل. الخردلة اللي هي الفرم، يعني لما تجيب لحمة تفرمها، السنتوفة اللي تفرمت دي اسمها الخردلة. خردلة دي حاجة صغيرة قوي قوي قوي، نبات صغنن قوي قوي قوي. يعني النبي عليه الصلاة والسلام على الصراط يقول ومنهم المخردل. في ناس الكلاليب والخطاطيف والعياذ بالله هتفرم في لحمهم فرم والعياذ بالله، من كتر الذنوب اللي عملوها في الدنيا. فإنها إن تكن مثقال حبة من خردل، حاجة سنتوفة قد كده اهو، ما تتشافش بالعين المقردة. فتكن في صخرة في قلب جبل، أو في السماوات في مجرة المرأة المسلسلة، ولا في الأندروميدا، ولا في مجرة القطب، ولا في مجرة في مجرة من المجرات اللي حدش يعرف يوصلها أصلا، او في الارض في مجاهيل الكرة الارضية، ومجاهيل الصحاري، ومجاهيل البحار، ومجاهيل الغابات الاستوائية. يأتي بها الله، يأتي بها الله، ان الله لطيف خبير. ايه بقى انها اللي يأتي بها الله؟ مفسرين اختلفوا، تعالوا نتكلم مع بعض كده معنى معنى من المعاني المفسرين قالوه. المعنى الاول ايه هو بقى؟ حد يرشح كده، باعتبار ان انا بحبكم في الاهل، فانا مش هبدأ باللي انتوا قلتوه، يعني هنجيب ايه اقوال تانية غير اللي انتوا قلتوه. اول حاجة، احاطة ربنا بعلم كل احوال الموجودين، الموجودات والمخلوقات. لو الكائن ده حتة نملة صغيرة، لو الكائن ده ايه، احاطة علم الله بكل احداث الموجودات. في ناشونال جيوغرافيك والحاجات اللي زي ديت، لما يكونوا عايزين يتابعوا بالكاميرا كائن، اي كائن، اسد، اي حاجه، يقوموا يحطوا في رقبه الكائن ده جي بي اس، يحطوا في رقبه الكائن ده حاجه يقدروا يتابعوه بالجي بي اس، ويتابعوه بالجي بي اس، لانه مش عارفين يتابعوا كائن واحد بيتحرك، مش قادرين، مش ملاحقين. تخيل ربنا بيتابع المليارات دي كلها ازاي، مليارات المليارات على وجه الارض بس، امال الكون كله. ربنا لو انا قلت لك بص كده، راقب لي العربيه اللي ماشيه دي ماشي، طب راقب لي العربيه اللي ماشيه الناحيه دي واللي ماشيه الناحيه دي ازاي، طب راقب لي ال15 عربيه اللي كل واحده منهم ماشيه في شارع، يا عم انا اتجنن فيها دي، ما اعرفش اعملها. فعلم الله، عشان كده الايه دي تذهل بان ما فيش حاجه خرجت عن علم الله، ان ربنا محيط العلم بكل شيء. في نفس الصوره في ايه بقى بتقول لك ان ما فيش حاجه خرجت عن قدرة الله. ربنا مش فارق في علمه حاجة يأتي بها الله، ربنا مش فارق في قدرته حاجة. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، ربنا قدرته يستوي فيها كل شيء. المعنى الثاني، الرزق. الرزق، انها ان تكن مثقال حبة من خردل. الصحابة في الوقت ده محاربين في ارزاقهم، والوقت زي ما انتم شايفين الناس بسبب ضغوط الرزق بتعمل ايه، بتنهش في بعض، بتجري جري الوحوش. في ناس يا عم بيع خمرة، يا عم اشتغل بتاع دي جي، يا عم استغفر الله العظيم ممكن يسيب حد من محارمه تشتغل راقصة ولا تشتغل في ايه يا ابني، ايه اللي حصل، ممكن يبيع مخدرات، وفي ايه، عايز فلوس، عايز فلوس. فالآية هنا انها ان تكن مثقال حبة من خردل، لو ليك حتة رزق سنتوفة، ورزقك ده في المريخ ولا في مجاهيل الارض ولا في بطن جبل، يأتي بها الله. الله قادر انه يجيب لك الرزق لحد عندك، يأتي بها الله. المعنى الثالث، معصية السر. انها ان تكن مثقال حبة من خردل. دخلت وانت قاعد لوحدك كده على اليوتيوب وفتحت فقعدت تتفرج على الشيخ محمد حسان مثلا او اي حد من الدعاه كده والشيوخ، فانت قاعد بس الشريط اللي على اليمين لو احلك عينك في مقطع مثلا يقول لك انظر كيف مش عارف مين عمل ايه ومين راح فين، دي المصيبه السوداء، قاعد تخطف بعينك خطفه وترجع تاني للشيخ اللي بيتكلم تخطف، اهي دي بقى مثقال حبه من خردل، وانت واقف على الميزان ياتي بها الله، تلاقي المعصيه اللي انت نفسك ولا كنت داري بيها دي لو دخلت في قلب جبل وعصيت ربنا، لو طلعت المريخ وقعت في معصيه سر ورجعت، لو رحت مجاهيل الارض وبصيت بص حرام ياتي بها الله، لو من تحت النقاب بصيت بصة لرجل لا يحل ليكي يأتي بها الله، لو شلن من حرام يأتي بها الله، ربنا يحفظنا ويعافينا، لو خيانة في الشغل، لو خيانة في أمانة الشغل، لو ساعة كلتيها متأخرة عن وقتك نسأل الله أن يعفو عنا جميعا، فيا ذنوب وقع فيها الجميع يأتي بها الله، الله قادر، تلاقي على الميزان. المعنى الرابع طاعة السر بقى، خلوات الصالحين بقى، انت قاعد بتعبد ربنا ومحدش داري بيك وتسبح ولا حد داري بيك ولا حد حاسس بيك يأتي بها الله، تلاقيها على الميزان. المعنى الخامس، يعني حتى لو احلامك، حتى لو امانيك، حتى لو رغباتك، نفسك في ايه؟ لو احلامك دي في المريخ، لو احلامك دي في كوكب تاني، لو احلامك دي في قارة تانية، لو احلامك دي مقفول عليها صخر الدنيا يأتي بها الله، الله قادر انه يحقق لك احلامك. الآية دي بتملى القلب بالامل انه ربنا يقدر يحقق لك كل الاحلام اللي انت نفسك فيها. آية رهيبة، آية عايزة قيام ليل كامل بيها لوحدها، انك انت تعيش بقلبك من هو الله، تتضلع كده قلبك كده يتضلع من انوار هذه الآية. المعنى السابع، لو دي بقى ذرات تراب جسمك بعد ما اتحللت وبقيت تراب والرياح شالته في شرق وغرب الارض، وعندنا كتاب حفيظ، ذرات تراب جسمك بعد ما تموت الله يعلم كل ذره تراب راحت فين، ويوم القيامه ربنا يرد ذرات تراب جسمك ليك تاني، ذره التراب اللي في الكبد ما تجيش في العين، اللي في الايد ما تجيش في الرجل، الله قادر، الله مهيمن، الله يراقب حتى ذرات التراب في الكره الارضيه ويعلم دي ذره تراب فلان ودي ذره تراب فلان ودي ذره تراب من عينين فلان ودي ذره تراب من شعر فلان ودي ذره تراب من قلب فلان. المعنى الثامن، اي حاجه غامضه، واحد قتل واحد ومحدش عارف، اي حدث غامض، اي حاجه ياتي بها الله، الله يعلم كل شيء غامض في الحياه ولا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه مثقال ذره. عشان كده ربنا في الاخر قال ان الله ايه؟ لطيف خبير. يعني ايه لطيف؟ اللطيف اللي له سككه، اللي له طرقه، اللي يوصل لك الحاجه من طرق لا تتخيلها، يوصل. انت هتقول يا رب انا عايز فلوس، طب هتجيلي منين؟ طب ممكن يبقى في مثلا حوافز في الشغل مثلا مع المرتب، طب ممكن يا رب مثلا يجي مثلا الفلوس مثلا من يعني مثلا والدتي مثلا تديني فلوس، طب يا رب ممكن مثلا يجي لك من مكان لا تتخيله ولا تتوقعه. ان الله لطيف، ربنا يقدر يوصلك من حيث لا تدري ولا تحتسب، خبير يعلم جميع الطرق والمسالك، يديك ثقه في الله. لو السكك اتسدت في وشك ربنا له طرق ومالكش دعوه، ما نفدت طرق الله، ما نفدت كلمات الله سبحانه وتعالى. ايه كلها ثقه في الله، ومن اروع الكلمات اللي في الايه ياتي بها الله، مش يعلمها الله، يعني معصيه السر اللي انت عملتها مش ربنا يعلمها بقى ويحاسبك عليها، ده تلاقيها متجسده وجايه تتحط في الميزان بتاعك. وديت شنطة الأسرة فقيرة، الشنطة جاية بالأكل بتاعها تتحط في كافة الحسنات، شربت السجاير كل علب السجاير وكل التدخين جايالك مجسدة وتتحط في كافة السيئات، كل حاجة جاية مجسدة في الحسنات أو في السيئات يأتي بها الله. ولو في الرزق معجزة توصيل الأرزاق، معجزة أن ربنا يقدر يوصل لك رزقك لحد عندك. شكرا، من أجمل كلمات العلماء، والله والله لو هربت من رزقك لأصابك ما يصيب من هرب من أجله، فمن هرب من أجله طارده أجله حتى يأتي به، ومن هرب من رزقه طارده رزقه حتى يأتي به. رزقك هيطردك زي ما أجلك بيطردك، يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. بعد ما عرفه مين هو ربنا، وبعد ما عرفه ربنا مراقبه في السر قد إيه، ومراقبه في الخلوة قد إيه، وربنا متحكم في الأرزاق قد إيه، وربنا مهيمن على كل ذرات التراب وكل حاجة قد إيه، وربنا مراقب المخلوقات وعلمه واسع قد إيه، وربنا يقدر يحقق له أحلامه قد إيه، بعد ما عرفه من هو الله، يا بني أقم الصلاة. إحنا مش بنقيم حجة، من ترك الصلاة فهو مش عارف. يا ابني بس بالراحة يا ابني، الكلام ده له وقته، الحكمة انك تعرف تدخل بإقامة الحجة امتى. الاول افتحوا قلوب الناس. ده فن الدعوة كله اهو. دخله من مداخل قلبه اهي. دخله انا جيت لك البيت وعايزك تفتح لي. فلقيت لمبة قمت نايس على اللمبة ما انتش هتحس بي. لقيت باب خشب دوست عليه مش هتحس بي. لقيت نقطة اسمها جرس دوست عليها هتحس بي وتفتح لي. كل القلب له جرس. المس الجرس بتاع القلب. هو لقمان دخل لابنه صح. لمس الجرس الاول. كلمه عن عظمة الله ونعم الله والاثر الدنيوي للطاعة وان الرزق اللي هيموت عليه بايد الله. بعد كده يا بني اقم الصلاة عشان ربنا يعمل لك دي بقى عشان يأتي بقى الله بقى. ما هو مش ببلاش. مش ببلاش. انت عايز ربنا يرتب لك ويوليك ويعمل لك ويدبر لك. مش معنى انت مش ببلاش. ادفع الثمن من انك انت تنطلق الى الله سبحانه وتعالى. يا بني لسه برضو رسالة الحب. يا بني اقم الصلاة. منهج يا اخوانا كفايه صاحبهما في الدنيا معروفه دي. منهج الاخلاق العظيمه. لازم يبقى عندنا اخلاق مبهره. لازم يبقى عندنا حكمه مبهره. لازم تبقى انسان مميز. القران بيخليك انسانه مميزه. مميزه في فهمك. مميزه في احساسك بالرساله. مميز في عزيمتك. مميز في فكرك. القران بيرقيك. لما بناخد القران بمنهج الاسقاط على الواقع وحل مشاكل حتى في القران انت بتبقى انسان مبهر في حركتك. ليه؟ لانك ماشي على هدى من الله. هدى ورحمه للمحسنين. الناس كلها بتبقى تايهه وانت ماشي راشد. نتعب مع القران ربنا يريحنا في كل حاجه تانية. يا بني اقم الصلاه. بعد ما عرف ابنه ما انت لازم تعرف تربي ولادك ازاي. الصفحه دي سنه اولى التزام بتاعه الاطفال. دي منهج تربيه الاطفال في سنه اولى التزام. تبدا بالعقائد وبعد كده العباده معرفه الله وبعد كده العبادات وبعد كده الاخلاق. اهي منهج مترتب اهو ومتكامل وخلصان. احنا تايهين ليه؟ بنستورد الجي بي اس بتاع بره ليه؟ يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك. حاجه العجيبه هنا ان اللي بيقول له امر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على الاذى ابوه. الاب اللي هو الوقت يا ابني انا هيجيلي سكتة قلبية لو ما حلقتش دقنك. يا بنتي انا هموت حرام عليكي. انا في ايه؟ في ايه يا اخوانا؟ لازم تكون مشاعرك تجاه الله اعلى من مشاعرك تجاه ابنك. اللي عمله لقمان ده ان مشاعره تجاه الله اعلى من مشاعره تجاه ابنه. اصبر على ما اصابك. ده المفروض يقول لابنه امشي جنب الحيط ومالكش. لا لا لا لا لا لا. اعمل يا ابني دور مع كتاب الله حيث دار. الحفظ في الطريق ده والامن في الطريق ده والسعاده في الطريق ده واي حاجه الناس خايفه منها في الطريق ده دي خيالات مآتة. اوعى تصدق خيالات المآتة وامشي ورا الاله الحق سبحانه وتعالى. فما فيش سعاده غير مع ربنا وما فيش عز غير مع ربنا. ده كلام اليقين اللي الامه لازم تتذكره مع بعض. والاب والام يربوا اولادهم عليه. يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر. لما تشوف معصيه بقى لا خد بالك ان ابنك ده لسه الفتيله بتاعته بالزيت اللي عليها. لسه الفطره بتاعته بالشمع اللي عليها. لسه فطره حلوه. علم ابنك وبنتك لما تشوفه غلط انكروه. انكروه. طب هو الطفل يفهم؟ الطفل فطرته احسن من فطرتك. انت فطرتك اتلوثت. بنتك لسه ما اتلوثتش. طب هي مش هتسمع الكلام؟ معلش ضغط الواقع صعب. خليكي وهو يعظ. كملي معاها. وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك. طب ليه اصبر هنا؟ ما دام امر بالمعروف وانهى عن المنكر لازم يبقى في اذى. انا نازل اكلم شباب بالتاكيد في واحد هيصعر خده ليا. بالتاكيد في واحد هيتريق عليا. بالتاكيد في واحد هيقول لي والله انا مشغول. يقينا بيعلم ابنه القوه النفسيه. بيعلم ابنه انه يتحمل الاذى في ذات الله سبحانه وتعالى. ولكن اعجب حاجه في الكلمه دي ان اللي بيقولها اب بيقولها لابنه. اب يقولها لابنه ان ذلك من عزم الامور. شوفوا بدا من اول لا تشرك ووصل لعزم الامور. يعني ايه ان ذلك من عزم الامور؟ في قولين. القول الاولاني ان ذلك من عزم الامور يعني ما يقدرش يعمل ده يا ابني غير اهل العزيمه. العزيمه هي انفاذ القرار بلا تردد. يبقى العزيمه ضد التردد والذبذبه. يبقى القران بيربيك انك تبقى انسان ما عندكش تردد في حياتك. ما عندكش ذبذبه. مذبذبين بين ذلك دي صفات المنافقين. الذبذبه في الفيزياء اللي قاعده تروح كده وتيجي كده. الانسان المؤمن مستقيم له وجهه لا يتذبذب. يبقى ان ذلك من عزم الامور يعني اهل العزيمه اهل القمه هم اللي يقدروا على ده. بيشجع ابنه. مفسرين تانيين قالوا لا المعنى مش كده. ان ذلك من عزم الامور يعني هذه الامور لا رخصه فيها. يعني هذه الامور عزم الله على عباده ان يفعلوها. يعني فرائض. يعني اقم الصلاه دي فرض ولا سنه؟ فرض. يعني أمر بالمعروف دي فرض ولا سنة؟ فرض. يعني انهى عن المنكر دي فرض ولا سنة؟ فرض. يعني اصبر على ما اصابك فرض ولا سنة؟ فرض. يعني الحاجات دي مقامات الصدقين والسابقين ولا الحاجات دي شروط دخول الجنة؟ شروط دخول الجنة. ده القول الثالث، وهذه المعنى من أدلة ان الدعوة الى الله فرض. ولا تصعر خدك للناس، بدأت الحكمة في الاخلاق بقى والمعاملات. ولا تصعر خدك للناس يعني ايه؟ عارفين كعب بن مالك لما كان في حديث تبوك، لما كان النبي عليه الصلاة والسلام خارج تبوك وكعب بن مالك قاعد يبص، عنده جنينة كده ومليانة فواكه، وقاعد يبص على الجنينة كده ويقول وانا اليها اصعر، اصعر يعني رقبتي ملوية عليها كده مش قادر ابص للفواكه، ده انا هاخد منك من وراكي الاف لو قعدت واستنيت وجنيتك، وانا اليها اصعر. ولا تصعر خدك للناس، الناس لما بتشوف واحد غني ولا تشوف عربية مرسيدس، بشوفها كده لما واحد راكب عربية مثلا بمليون جنيه ولا حاجة، وتبقى فجأة العربية مثلا ايه تاكل مطب ولا تخبط، تلاقي الناس كلها تقول ايه اي يا عيني، ايه يا عم في ايه، هي جت في قلبك دايرتها حتى عربيتك، ده لو عربيتك كنت قلت لك هتدفع، انما الناس مش قادرة تتخيل ان الدنيا حتى لو بتاعت غيرها تتأثر. الدنيا دي استغفر الله العظيم، ده يعني حبيبة، يعني حبيبة قلوب ناس كتير. ربنا يحفظنا، ربنا يحفظنا ان الدنيا تدخل قلوبنا او نتغر بيها اصلا او نتخم فيها او الشيطان يبنجنا ويوهمنا ان هي لها قيمة. تلاقي الناس يعني ماشية كده اللهم بارك ما شاء الله ما شاء، طب والدين ما فيش ما شاء الله. يعني لو ابن جه لامه دلوقتي قال لها يا ماما انا ماما انا ماما مهاجر، مهاجر فين يا بنايا؟ مهاجر كندا يا ماما او استراليا. ليه؟ عايز اخد يا ماما دكتوراه من بره في علم الذرة، وعايز يا ماما يبقى ليها مستقبل، وبره هيدوني 15,000 دولار في الشهر، يعني بما يعادل 250,000 جنيه كده هنا. يا ماما يا ابني انا قلبي بيتفرم، بس يا ابني هدعي لك، روح يا ابني الله يوفقك، والناس كلها ابنك ده مجاهد. ابن تاني بقى رايح يا ماما نعم انا يا ماما رايح اطلب العلم، رايح اطلب العلم في الهند يا ماما، في هناك علماء سنة اشاوس. انت اتجننت يا ابني، يا دي المصيبة، الواد اتهبل، الولا مخه طار. يعني هو لما الولا رايح يجيب شهادة الدنيا بقى يا ابني انت مجاهد، ولما رايح للدين عشان يبقى من علماء الامة، عشان الحسن البصري يقول ان الله لا يرفع البلاء عن اهل الارض بالرحلة في طلب العلم. يعني الرحلة في طلب العلم دي لو انت سافرت للعلماء تطلب علم، سعر الزيت ينقص بسببها، سعر السكر ينقص بسببها، سعر لتر البنزين 92 و 95 و 80 ينقص بسببها. ان الله لا يرفع البلاء عن اهل الارض بالرحلة في طلب العلم. لا، طب ما انت بتحارب دنيتك. ولا تصعر خدك للناس، يبقى يا اما اوعى تلفت وشك للغني كده وتبرق له كده ونفسك انك تقرب منه، ولا تبعد وشك كده وتلوي وشك اول ما تشوف الفقير. في بعض العلماء قالوا لا، في معنى ثالث، ولا تصعر خدك. قال ايش معنى الخد؟ قال اللي يقوم ايه عوج بقه كده. عارفين عوجة البق دي؟ لما واحد يقول مثلا ايه الشيخ محمد مثلا ماشي ماشي، دي انت حرقت قدام الناس كلها، ده الهمز واللمز بقى. ما تقعدش بقى تقوم لوي بقك اول ما حد، اول ما واحدة يتذكر اسمها كده مش عايزين نتكلم بقى، ما انت حرقتها خلاص، استغفر الله العظيم بقى، مش عايزين نخد في عرض حد، ما انت قلت كل حاجة خلاص. ولا تصعر خدك، عشان كده دول بصوا لكلمة الخد. ولا تصعر خدك للناس، اللي قالوا ان تصعر خدك للغني معلش دقيقتين شغال دقيقتين، اللي قالوا لا تصعر خدك للغني قالوا لقيت ربنا ما قالش لا تصعر خدك عن الناس، كانت تبقى للفقير، ولكن للناس يبقى للغني. ولا تمشي في الارض مرح، اللايف ستايل بتاع الاخوة اللي عنده شركة واللي عنده مصنع واللي عنده بتاع ومليونير وبيكسب له 50,000-60,000 جنيه في الشهر، ودول ناس كتير نعرفهم، وهو واربعة خمسة برضو من الاخوة اللي زيه كده اللي نفس الترتيب كده، يخلص شغله على الساعة 5-6 ويلا بقى كل يوم نطلع على حتة نتفسح، ودينك يا ابني بقت اللايف ستايل بتاعته انه يخلص شغله ويروح يتمتع. ولا تمشي في الارض مرحة، الدنيا مش كده يا جماعة، الدنيا مش كده، راوح ما بين الجدية وما بين الترويح عن النفس. ولا تمشي في الارض مرحة، ان الله لا يحب كل مختال فخور. المختال هو متخيل العظمة، اللي عايش في الخيال، والخيال لما عايش فيه وصل لفخور، قاعد يفخر ويتنطط على الناس هو مش حاجة اصلا، ولكن بني ادم عايش في الخيال، زي ما قلنا ان سورة لقمان بتكلم الناس اللي عايشة في الخيال. يا عم فوقوا من السراب اللي انتم بتجروا وراه ده، فوقوا من خيالات المأدى اللي انتم بتعبدوها دي. ذلك بان الله هو الحق. واقصد في مشيك، واغضض من صوتك، واقصد في مشيك، اقصد في مشيك. انت وزير اقتصاد عمرك، الاية دي بتعذبك لو انت مش مرتب وقتك. يعني مين فيكم يا جماعة عارف هو هيخرج من المسجد هنا يعمل ايه؟ بجد انا مش بسخنك. اللي عنده برنامج الليلة، انا الليلة دي هخرج ان شاء الله هصلي نص ساعة قيام الليلة اللي هنتفق عليه النهاردة، وعندي مشوار هعمل كذا وانا عارف انا رايح ليه، وعندي مثلا حاجة دعوية اعملها، وهذاكر مثلا 3 ساعات. مين يا جماعة عامل تايم مانجمنت لليلة دي؟ عامل ادارة وقت ومرتب وقت ويرفع ايده بس بحق الله حدش الليلة يا دي المصيبة. طب مين عامل خطة للاسبوع ده عارف هيعمل ايه؟ ده مصيبة. يبقى ما فيش اقصد في مشيك. يبقى انت لو وزير اقتصاد عمرك ولا وزير اقتصاد وقتك ولا انت عارف وقتك بيروح فين اصلا. المفروض اقصد. ما تروحش مشوار انت ما انتش عارف انت رايح قصدك ايه. ما تدخلش على الفيس وانت ما انتش عارف انت داخل ليه. ما تدخلش على الواتس وانت ما انتش عارف انت داخل ليه. ما انتش عارف اقعد لربنا عيط بقى، او روح اوضتك بقى وابدا ارتب حياتك تاني. يا ابني انت بتضيع عمرك، يا ابني عمرك ده ثروتك. لازم كل واحد منكم وكل واحده منكم يبقى عنده جدول ترتيب اعماله. عارفه انت بتروح لوالدتك تزورها امتى؟ عارف ان اللي متجوزه؟ عارف انت بتذاكر امتى؟ عارف انت بتحضر دروس امتى؟ عارف انت بتلعب كره امتى؟ عارف انت بتسمع شرايط امتى؟ اخوانا الكلام اللي بنقوله ده كلام زعبلي. الغرب كله كده. واقصد في مشيك، واغضض من صوتك. خلاص لسه كلمه واحده يا شيخ هام. واغضض من صوتك، صوتك بقى. ان انكر الاصوات لصوت الحمار. على فكره يا جماعه علميا فعلا انكر صوت في الكائنات كلها صوت الحمار. يعني ده كحقيقه علميه. ولكن اغضض من صوتك، ما تخليش صوتك هو سلاحك. بلاش تستعمل صوتك، استعمل الحكمه، استعمل الفهم، استعمل الحجه، افهم. كثير من العلمانيين بينقم على اهل الدين او الملتزمين اللي هو مش فاهم. هو بيتكلم كده وخلاص، هو بيعلي صوته وخلاص. افهم انت بتعمل ايه، عشان لما اللي قدامك بيفاجئ انك فاهم. انت قاعد في الدرس ده ليه؟ انت جاي الدرس ده ليه؟ قول لي كده، انا بسال بجد. انت جاي الدرس ليه؟ انت حرك ماسك السواك ليه؟ قلنا عشان انت، احنا بنذاكر تفسير ليه؟ الدرس ده ليه؟ مش حاجه ثانيه. انت لازم تبقى عارف انت بتعمل كل حاجه ليه. لما يجي واحد غير ملتزم بقى، يجي بقى ينقم عليك، يجي يجادلك، يلاقيك فاهم كل حاجه، عارف انت ماشي كده ليه، عارف انت واخد الوجه دي ليه. لما يلاقيك فاهم هو يتكسر لك، لانك فاهم انت بتعمل ايه. واخدد من صوتك. ان انكر الاصوات لصوت الحمير. قدامنا الوقت اقتراح من اثنين. اقتراح الاولاني ان احنا نسيب الشيخ ايهاب ربنا يحفظه ياذن صلاه العشاء عشان نبدا المرحله الثالثه من الله شجع بعض. الاقتراح الثاني ان الشيخ ايهاب نستاذنه ان احنا نشرح كمان ايتين بس، ايه 20 وايه 21، والاذان بعد كده نرفعه لا لا انا بمزح يا شيخ ايهاب. ان شاء الله يعني اتفضل حضرتك. ان شاء الله باذن الله المره الجايه. لا اتفضل يا شيخ ايهاب، انا بهزر. اتفضل حضرتك. المرة الجاية ان شاء الله هنخلص سورة لقمان باذن الله. باذن الله المرة الجاية الصفحة الثالثة والرابعة كلهم هيخلص. خدنا 6 صفحتين في 6 مرات، وان شاء الله هناخد الصفحتين الجايين في مرة واحدة عشان نخلص ان شاء الله باذن الله قبل الامتحان.